بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 49 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الأدب من صحيح البخاري، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري رحمه الله: باب علامة حب الله عز وجل. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب علامة حب الله عز وجل، لقوله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: حدثنا بشر بن خالد قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. تابعه جرير بن حازم وسليمان بن قرم وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. تابعه أبو معاوية ومحمد بن عبيد. نعم، قال: المرء مع من أحب. هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يحبهم لكن ما لحقهم في أعمالهم، هم صالحون وهو دونهم في الصلاح وفي العبادة وفي التقى. فقال: المرء مع من أحب. ولذلك كان يقول أنس: ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وكان يقول أنس رضي الله عنه وقد مضى معنا، يقول: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وإن لم أدرك عملهم أسأل الله أن يحشرني معهم. ونحن نقول: ونحن نحب الله ورسوله، ونحب الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ونسأل الله أن يحشرنا معهم يوم القيامة وأن يجعلنا في زمرتهم. وهكذا رجل، ومضى معنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ تسأل عن الجنة، هل أعددت لها شيئا؟ ماذا أعددت لها؟ فاستحي الرجل فقال: والله يا رسول الله، ما أعددت لها كثير الصلاة ولا صيام، إلا أني أحب الله ورسوله، يعني ما عندي كثير طاعة، ما عندي كثير صلاة ولا كثير صيام، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فالإنسان ربما يقصر به عمله عن إدراك منازل عليا في الجنة، لكنه يحب أصحاب المنازل العليا في الجنة فيرفعه الله عز وجل إلى منازلهم. ذلك لأن الأعلى في الجنة لا ينزل إلى الأسفل، بل الأسفل هو الذي يرتقي إلى الأعلى. ولذلك يقول ربنا جل في علاه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني إذا كان الأب في منزلة عليا في الجنة، والأولاد والولد في الجنة لكنه في منزلة دنيا، يعني أقل منزلة من أبيه، فإن الأب لا ينزل إلى منزلة الولد، بل الذرية ترتفع. قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هذا الشرط أن تكون الذرية مؤمنة، لا تكون من أهل النار، فإن كانت من أهل النار فلا لقاء. إذا كان الوالد في الجنة والولد في النار فلا لقاء، وكذا العكس، إذا كان الولد في الجنة كإبراهيم عليه السلام والوالد في النار كأبيه لا لقاء. نعم، يطلع أهل الجنة على أهل النار كما ذكر الله عز وجل حين ذكر حال أهل الجنة، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني كان لي صديق في الدنيا، قرين صديق له في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، يعني هل تصدق أنه فيها آخرة وجنة ونار؟ ترى ما في شيء من هذا القبيل، ما في شيء، لا جنة ولا نار، إذا متنا صرنا تراب، ما في لا جنة ولا نار. يقول أذكر أنه كان لي صاحب في الدنيا يقول هكذا، يقول هل أنت مصدق الآن، أنت مصدق أنه في جنة وفي نار وفي بعث بعد الموت؟ ما في شيء من هذا القبيل. ما حاله، ما حاله، أين هو الآن؟ هذا يبحث عن قرينه، متى؟ حين دخل الجنة. أما في الحشر ما حد يسأل عن أحد، ما حد يدور على أحد، حتى الإنسان لا يبحث عن أبيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولا يتساءلون، لا يسأل الوالد عن ولده ولا الولد عن والده، هذا في الحشر. بل حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يسألون الله إلا نجاة أنفسهم، يقولون نفسي نفسي، يعني أسألك اللهم نجاة نفسي، لا أسألك عن نجاة غيري. حتى خليل الرحمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا يقول اللهم لا أسألك إلا نفسي، يعني لا أسألك إلا نجاة نفسي. إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي يبحث عن أمته فيقول أمتي أمتي، يعني اللهم إني أسألك نجاة أمتي. وحتى في الدنيا كان يسأل الله نجاة أمته، ولذلك قال الله له أو قال لجبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولنسوءك، صلى الله على نبينا وسلم. المقصود في المحشر ما أحد يسأل عن أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن أمته ويكون سائلا الله عز وجل نجاة أمته، ويكون على طرف الصراط حين تمر أمته وهو يقول اللهم سلم سلم. أما إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يعني بعد ما يدخل الناس ويستريحوا ويرتاحوا وذهب الهم والغم وذهب المحشر وما كان فيه من كربات، تبدأ الناس تدور على أحبابها وعلى أصحابها، فهذا يبحث عن قرينه الذي كان في الدنيا. قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، يعني كان يقول في الدنيا. طيب أين حاله؟ يسأل الله أن يطلعه عليه. قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم، طلع وإذا هو في سواء الجحيم. فإذا أهل الجنة يطلعون على أهل النار، يعني ينظرون إليهم، يكشف الله الحجب وهم في نعيمهم وفي جناتهم ينظرون إلى أهل الجحيم، نسأل الله العافية. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، كدت تضيعني معك، كدت لترديني في نار جهنم، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن الله أنعم علي وهداني وحفظني وعصمني مما وقعت أنت فيه لكنت من المحضرين في النار معك الآن، لكنت معك الآن في النار محضرا، لكن الله عافاني وحفظني. فأهل الجنة يطلعون على أهل النار، كما أن أهل النار يسألون أهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على من؟ على الكافرين. فيسألون أهل الجنة يقولون لهم أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وهكذا يبحث جبابرة أهل النار عن المستضعفين المؤمنين، يعني أبو جهل وأبو لهب وهذه الجماعة التي كانت تزدري أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المستضعفين كبلال وعمار وصهيب، كانوا يزدرونهم في الدنيا ويقولون ما في آخرة، وإذا في آخرة نحن أولى منكم بالجنة، أنتم فقراء وضعاف وموالي وعبيد تدخلون الجنة ونحن نذهب إلى النار، لا نحن علية القوم، أصلا ما في آخرة، ولو كان ثم آخرة فنحن أولى منكم، إحنا نستحق الجنة، أنتم ما تستحقون، أنتم فقراء، أنتم تذهبون إلى النار وإحنا نروح الجنة. ولذلك إذا جمعهم الله في النار ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أين هم الذين كنا نعدهم من المزدرين من الفقراء وكنا نقولهم أولى منا بالنار، أين هم؟ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخرية، هل كنا نسخر بهم؟ أم زاغت عنهم الأبصار، يعني الزحمة كثيرة في النار، الناس كثر فهم موجودين معانا هنا، هم أولى منا بالنار، فهم قبلنا دخلوا النار لكن من شدة الزحام زاغت الأبصار عنهم، زاغت الأبصار يعني ما احنا شايفينهم من كثرة الزحام. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، فيكشف الله الحجاب، وإذا أولئك في عليين بلال وصهيب وعمار والمستضعفين من المؤمنين. مضى معنا قبل أيام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن أهل الجنة وعن أهل النار، فقال أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. إذن أهل الجنة من هم؟ الضعاف المساكين الفقراء، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. أتدرون من أهل النار؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال كل ماذا؟ نعم، جبار جواظ مستكبر، جواظ يعني غليظ مستكبر، هذا هؤلاء من أهل النار. فالمقصود أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة اطلعوا على أهل النار، اطلعوا على أهل النار ورأوا حالهم، وأهل النار يطلعون على أهل الجنة ويقولون لهم ماذا يقولون لهم؟ أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيكون الجواب إن الله حرمهما على الكافرين، فهمنا؟ نعم. ولذلك الحسرة يومئذ، وأنذرهم يوم الحسرة، متى؟ حين يدخل أهل النار النار يتحسرون، لكن الحسرة والندامة لا تنفع، لكن الحسرة والندامة يومئذ لا تنفع، لأنهم لا يرجعون إلى الدنيا مهما ندموا مهما تحسروا. الآن الوقت الآن تستطيع أن ترجع، تستطيع أن تجدد العهد مع ربك عز وجل، لكن إذا مت مهما تحسرت ومهما قلت ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، الجواب كلا كلا. ولذلك ينادون مالكا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يطنشهم. الآن لما تروح أنت تراجع عندك مراجعة مثلا أو كذا عند موظف أو كذا، بعض الموظفين اللي ما يعطوا وجه مثلا للمراجع، فتقول يا فلان خلص لي معاملتي، يمكن تسأله يطنشك ما يعطيك وجه كأنه ما سمعك، هو سمعك لكن طنشك ما رد عليك، تكرر السؤال يطنشك، ويمكن يقعد له 10 دقائق بعدين يجاوبك يقول لك تعال بكرة. لماذا سكت عنك؟ لهوانك عليه. في الحديث أنهم إذا قالوا لمالك يا مالك ليقضي علينا ربك يسكت عنهم 1000 عام، 1000 عام، ثم يقول إنكم ماكثون، 1000 عام وهو ساكت ما يرد، طنشهم لهوانهم عليه، لا قيمة لهم، لا قيمة لهم. يا مالك ليقضي علينا ربك لنموت نرتاح من هذا العذاب، ما في موت في النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ليمتنا كي نرتاح من هذا العذاب، فيقول إنكم ماكثون. بين قولهم ليقضي علينا ربك وبين قوله إنكم ماكثون قالوا 1000 عام، يطنشهم يسكت عنهم ألف سنة، بعد ألف سنة يقول إنكم ماكثون، زيادة في الحسرة والندامة. ولذلك من الآن يا عبد الله، من الآن يا عبد الله أصلح ما بينك وبين الله عز وجل، أصلح ما بينك وبين الله. إذا مت وندمت الندم لا ينفعك أبدا، وكل من مات ندم، كل من مات ندم، من كان محسنا ومن كان مسيئا. أما المسيء فيندم لأنه ما أحسن، الكافر يندم لأنه ما أسلم، والمسلم العاصي يندم لأنه عصى. فالمسيء يندم لأنه ما أحسن، والمحسن يندم لأنه ما ازداد إحسانا، يقول ليتني ازددت. حتى الطائع، حتى الصالح، حتى العابد، حتى الصائم القائم يندم، يقول ليتني ازددت، ليتني ازددت من الطاعة. فهمت؟ ولذلك ما من لحظة تمر عليك يا عبد الله كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم من الله ترة. ترة يعني حسرة، يعني حسرة، يعني ندامة. يعني لما تجتمع مع أصحابك وتجلس مجلس وأنت تضحك وتتكلم، جلست مجلسا ما ذكرت الله فيه ولا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا كانت عليك من الله ترة، يعني حسرة وندامة، تندم. ولذلك كل من مات ندم، من كان محسنا ندم ومن كان مسيئا ندم. المحسن يندم لأنه يقول ليتني ازددت، والمسيء يندم يقول ليتني أحسنت. فهمت؟ فمن الآن قبل أن يأتيك يوم الندامة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. نعم. قال باب قول الرجل للرجل اخسأ. نعم. ولا يقول هذا الرجل، ولا يقول هذا القول الرجل لأخيه المسلم أبدا، إنما يقوله لغير المسلم أو للعاصي أو لمن تكلم بمعصية الله. يعني المجاهر إذا جاهر إنسان بقالة سوء، بقالة سوء بمعصية، فإنه يقول له أخوه اخسأ، يعني اسكت، يعني اسكت، لا تقل هذا الكلام. والأصل أن المسلم لا يقول هذا لأخيه المسلم إلا إذا سمع منه مقالة سوء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قالها لهذا الذي كان يهوديا. من هو؟ ابن الصياد. نعم. سيذكر لنا القصة البخاري الآن. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد قد خبأت لك خبيئة، فما هو؟ قال الدخ. قال اخسأ. قال اخسأ فلن تعدو قدرك. سيأتي معنا. ابن صائد أو ابن صياد، واسمه صافي، صافي بن صياد، هذا غلام من غلمان يهود، كان له بستان يسكن فيه مع أبيه وأمه هنا في شمال المسجد النبوي في حي أدركناه كان يسمى صيادة. يقول أهل المدينة أنها يعني من زمنه، الله أعلم، ما أدري، أنا ما عشت 1400 سنة، إنما عشت 50 سنة فقط إلى الآن، وأسأل الله أن يرزقني مثلها في عافية في طاعته. فهذا الرجل أو هذا الغلام يضحك أبو عبد الرحمن، يا أخي ما في أشياء الإنسان يدعو بطول العمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، فما في مشكلة الواحد يدعو لطول عمره. كان أبو الطاهر السلفي رحمه الله يقول أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 وأرجو أن أجوزن 100، فعاش 107 سنوات، 107 سنوات، عاش 90 وكان يتمنى، وأنا عشت 50 أتمنى أن أعيش 100، ما في مشكلة، إيش المشكلة؟ فهمنا؟ أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 50 وأرجو أن أجوزن 100. إيش كنا نقول إحنا؟ إيش جابنا لهذا؟ ابن الصياد. ابن الصياد هذا المخلوق العجيب هذا كان غلاما يهوديا، وكانت صفات الدجال تنطبق عليه. مكث أبواه 30 سنة لا يولد لهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال أبواه يمكثان 30 سنة لا يولد لهما، ثم يولد لهما غلام سيء. وذكر من صفاته، وإذا هذه الصفات كلها تنطبق على ابن صياد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشك أنه الدجال، ولذلك كان يذهب إلى بستانه ويتتبعه وينظره، يختبئ خلف جذوع النخل وينظر إليه. فدخل عليه بستانه يوما وهو يتقي بجذع نخلة، وإذا ابن الصياد قد تغطى بقطيفة له همهمة، يعني يهمهم له صوت، وهو غلام صغير. فرأت أم ابن الصياد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا صافي، هذا محمد. فقام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. سيأتي معنا. لو تركته بين، يعني لو تركته ما نبهته كان ظهر لنا حاله، كان ظهر لنا حاله. والنبي صلى الله عليه وسلم لقيه مرة وهو يلعب مع الغلمان، لأنه كان ولد صغير، فقال له: إني قد خبأت لك خبئا، وفي لفظ قال: خبأت لك خبيئة. فما هي؟ يعني قد خبأت لك شيئا لسسته عنك، ما هو؟ قال: الدخ، يعني يقصد الدخان الذي يكون في آخر الزمان. قال: الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك نبي الأميين، لأن اليهود تسمي العرب بالأميين لأنهم كانوا أمة أمية. قال: أشهد أنك نبي الأميين، لكن أنت أتشهد أني رسول الله؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله. وكان عمر يقول كما في الصحيح، يقول: يا رسول الله ذرني أضرب عنقه. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكنه، إن كان هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. إذا لم يكن هو فلا خير لك أن تقتل إنسانا بريئا، إذا كان هو الدجال فلن تستطيع قتله أبدا، لأنه سيظهر. الله عز وجل قدر أن تظهر فتنته في آخر الزمان، لا بد أن تحصل هذه الفتنة، فإن كان هو لن تستطيع قتله. اختلف أهل العلم هل هو الدجال أو لا، لكن لا خلاف كما يقول النووي في شرحه على مسلم أنه دجال من الدجاجلة، دجال من الدجاجلة، لكن هل هو دجال صغيرون ولا هو الدجال الأكبر؟ هذا الخلاف فيه. فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان يقسم بالله العظيم أنه الدجال، وهكذا كان يقسم جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم، سيأتي معنا إن كتب الله لنا وقرأنا صحيح مسلم في آخر الصحيح، في آخر صحيح مسلم في كتاب الفتن، سيأتي معنا أن جابر بن عبد الله كان يقسم بالله العظيم أن ابن الصياد هو الدجال، هو الدجال. فكانوا يقولون: كيف تقسم بالله العظيم وانت ما تدري؟ قد لا يكون هو. قال: كيف لا أقسم وقد رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقسم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الدجال، ولا يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار. يقول: كيف لا أقسم؟ وعمر كان يقسم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه. طيب هل هو؟ اسمعوا لأدلة من قال أنه هو. من أدلة من قال أنه الدجال الأكبر الذي سيظهر في آخر الزمان، قالوا أن ابن عمر، وهذا في صحيح مسلم، وحفصة بنت عمر أم المؤمنين كانا يريان أنه هو. في صحيح مسلم أن ابن عمر لقيه وقد ندرت عينه، عين من؟ ابن الصائد. هذا كله إن شاء الله إذا ربنا مد في العمر وكتب لنا قرأنا صحيح مسلم سيأتي معنا في كتاب الفتن. رآه قد ندرت عينه، تدلدلت، فقال: ما فعلت عينك؟ فقال: لا أدري. قال: لا تدري وهي في رأسك؟ فغضب ابن صياد حتى انتفخ فملأ السكة، يعني صار عملاقا سد الطريق، فضربه ابن عمر بعصاته وفر ودخل على حفصة رضي الله عنها، فقالت له: ما لك وله، ما لك وله، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج لغضبة يغضبها، يخرج لغضبة يغضبها؟ فقالوا: كون الإنسان الطبيعي هذا اللي طوله مثلا 170 سنتي 165 سنتي مثلا وعرضه مثلا كم سنتي 50، ينتفخ حتى يملأ السكة، السكة يعني الطريق، أمر ما هو طبيعي، صحيح؟ أبدا ما هو طبيعي. قال: ومما يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن أبا سعيد خرج للحج، خرج للحج وخرج معه ابن صياد، لأن ابن صياد أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بصحابي لأنه مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال كافرا على يهوديته، أسلم بعده. طيب، أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مع أبي سعيد للحج، فلما نزلت القافلة في مكان صار كل إنسان يضع أمتعته تحت شجرة، فجاء أبو سعيد ووضع متاعه تحت شجرة، فجاء ابن صياد ووضع متاعه بجوار أبي سعيد، فقال له أبو سعيد: الجو حار والمكان ضيق، فلو نقلت متاعك إلى شجرة أخرى. يقول: وما أردت من ذلك إلا أن يبعد عني، يقول ما أبغاه يكون قريب مني. قال: فأخذ متاعه وذهب بعيدا، ثم وجد راعي غنم فذهب إليه وأتى بكثبة لبن، فقال: يا أبا سعيد اشرب. قال: الهواء حار واللبن حار لا يناسبني. قال: وما كرهت إلا أن أشرب من يده. يقول فجلس بجواري وقال: يا أبا سعيد، والله قد لقيت من الناس شرا حتى كدت أن أربط حبلا بجذع شجرة فأختنق، يعني ينتحر. قال: وإن لم يعلم الناس حالي فلا يخفى حالي عليكم معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كافر وأنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يولد له، وأنا قد تركت ولدي في المدينة. طبعا أولاده صالحين، عمارة بن صياد من خيار التابعين من شيوخ مالك، عمارة بن صياد من شيوخ مالك، من خيار علماء التابعين رحمه الله. قال: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يولد له وقد تركت ولدي في المدينة؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة ولا المدينة وأنا كنت في المدينة والآن رايح معكم مكة؟ يقول أبو سعيد: حتى تأثرت بكلامه وحزنت، وكاد يصدقه، كاد يصدقه، ليته سكت، لو قاله وقف كان صدقه أبو سعيد. ثم سكت قليلا قال: أما والله إني لا أعرفه، يعني الدجال، أما والله إني لا أعرفه، وأعرف أباه وأعرف أمه وأعلم أين هو الآن، وأعلم أين هو الآن. فقال له أبو سعيد: تبا لك سائر اليوم، خربتها، يعني جايك حلها عماها، جاء في الأخير وخربها. قال: تبا لك سائر اليوم، قم عني. قال. ولذلك اختلف العلماء هل هو أو ليس هو، فالذي يقول ليس هو قال: الرجل كان له أولاد في المدينة والدجال لا يولد له، والرجل ولد في المدينة ودخل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو كافر، وابن صياد كان يشهد أن لا إله إلا الله. فالإمام النووي يقول هو دجال من الدجاجلة، هو دجال يعني من صغار الدجاجلة وليس هو الدجال الأعظم، إنما ذاك يكون في آخر الزمان، يولد ويكون في آخر الزمان. ومما استشكله من ذهب إلى أنه ليس هو حديث الجساسة في صحيح مسلم، حديث الجساسة حديث تميم الداري رضي الله عنه، قصة تعرفونها في صحيح مسلم، وأن بنو كلب رأوه أو بنو لخم رأوه في جزيرة من الجزائر في وسط البحر وهو مقيد، فقالوا إذن ليس هو. لكن في إشكالية، وهو أن ابن صياد لا يدرى أين هو، وكان في المدينة، إلى زمن الحرة سنة 62 للهجرة. فلما كانت فتنة الحرة اختفى الرجل، اختفى، عياله دوروا عليه بعد المعركة فما وجد لا بين القتلى ولا بين الذين عادوا إلى المدينة، لا هو هنا ولا هو هنا. طيب وين راح؟ ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح، في فتح الباري، قصة غريبة. يقول في نفس الفترة هذه، يعني في فترة الحرة، رآه بعض التابعين أين؟ في أصبهان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، أخبر أنه إن خرج يخرج معه 70,000 من يهودي أصبهان. فهذا أحدهم كان في بيته في أصبهان من التابعين، فسمع جلبة وضجة، صج ورج في الشارع، فاطلع من الشباك وإذا اليهود، تعرفون أصبهان فيها يهود من قديم إلى الآن، اليهود يحتفلون برجل قد ألبسوه التاج والطيلسان، لبسوه التاج على رأسه والطيلسان ويزفوه حتى أدخلوه دارا، أدخلوه دارا فاختفى. فنزل هذا، سأل ما هذا؟ نظر وإذا هو ابن صياد اللي يعرفه اللي في المدينة، قال ما هذا، من هذا؟ قالوا هذا ملكنا الذي نملككم به في آخر الزمان. أورد القصة الحافظ ابن حجر في الفتح، لكن الله أعلم هل تثبت أو ما تثبت، الله أعلم. لكن حال ابن صياد مشكل، حال ابن صياد مشكل، ولا شك أنه دجال من الدجاجلة، هذه مفروغ منه. تبقى قضية هل هو الطحطوح الكبير أو لا الذي يكون في آخر الزمان. وأما كونه حين قال لأبي سعيد أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر، مكتوب بين عينيه كافر وأنا مسلم، نقول نعم، هذا حين يخرج، حين يخرج يكون هذا حاله. قال أليس قد قال هو أعور وأنا ماني أعور؟ إيه، هذا باعتبار ما سيكون، والإنسان قد يكون اليوم مفتح وبكرة يصير أعمى، ما هو أعور بس، صحيح. وكونه لا يدخل مكة والمدينة هذا متى؟ في زمن فتنته، في زمن فتنته. كونه لا يولد له هذا متى؟ في زمن فتنته. لكن الله عز وجل ما كلفنا أن نبحث عن هذا الأمر، ولو كان هذا الأمر يعنينا لبينه الله عز وجل، فهذا الأمر لا يعنينا. الذي يعنينا أنه إن خرج نستعيذ بالله من شره ونفر منه كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، إن خرج. وأسأل الله أن لا يجعلنا ممن يدرك زمانه، فهمنا. لكن ما يعنينا هل هذا الإنسان وهو ابن الصياد هل هو أو لا، ما يعنينا. ولو كان هو هو لبين الله لنا، والله عز وجل ما سكت عن شيء إلا وفي سكوته مصلحة لنا. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، فالله عز وجل ما بين هذا، إذن لا نفع في معرفتنا لهذا الأمر، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد حتى قبل ابن صياد، يعني جهة ابن صياد. نعم، أحسن الله إليكم. قال حتى وجده يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، فلم قارب الحلم، يعني قارب سن الاحتلام، قارب سن الاحتلام، وسن الاحتلام بالنسبة للرجل من 10 سنوات إلى 15 سنة، يعني قد يحتلم ابن 10، قد يحتلم ابن 10، قد يحتلم ابن 11، وآخر حد للاحتلام عند جمهور الفقهاء 15 سنة، آخر حد للاحتلام يعني للبلوغ، للبلوغ للذكر والأنثى آخر حد هو 15 سنة عند جمهور الفقهاء، وأقل حد 9 سنوات للبنت و10 سنوات للولد. نعم، أحسن الله إليكم. قال فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقالوا أشهد أنك رسول الأميين. فنظر إليه فقال، فقال يعني ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له أشهد أنك رسول الأميين. نعم، قال ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فرد ابن صياد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ انظروا إلى جرأته هذا الجريء على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسله. ثم قال لابن صياد ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ سأله ماذا ترى فقال أرى عرشا على الماء، يعني عرش إبليس، يعني عرش إبليس، لأن إبليس يضع عرشه على الماء كما في الحديث ويرسل أجناده إلى الناس، فقال أرى عرشا على الماء، يعني رأى عرش إبليس. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئة. قال: هو الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: يا رسول الله، أتأذن لي فيه أضرب عنقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو لا تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قال سالم: فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصارية يأمان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل. يتقي بجذوع النخل، يعني يختبئ خلف جذوع النخل يراقب ابن صياد، ينظر إليه ليرى حاله. نعم. يتقي بجذوع النخل. نعم. قال: وهو قال يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو قال زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف؟ وهو اسمه. أي صاف؟ هذا اسمه، اسمه صافي ابن صياد، صافي ابن صياد. نعم. قالت: هذا محمد. فتناهى ابن صياد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. لو تركته أمه بين حاله. نعم. قال سالم. قال سالم: قال عبد الله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال، فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. نعم. قال: ما من نبي إلا أنذر قومه المسيح الدجال. لما؟ لأن فتنته أعظم فتنة تكون على وجه الأرض، ولذلك كل الأنبياء أنذروا قومهم، حتى نوح وهو أول الرسل أنذر قومه فتنة المسيح الدجال، وهكذا هود، وهكذا صالح، وهكذا إبراهيم وموسى وعيسى وإسماعيل وداود وسليمان، كل الأنبياء أنذروا أممهم، وهو خارج في هذه الأمة لا محالة، لأنه لم يبقى نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج في الأمم السابقة، إذن لن يخرج إلا في هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن صياد وظن أنه الدجال عاد ورق المنبر وأنذر قومه وأنذر أمته، قال: إني أنذركموه، ما من نبي إلا أنذر قومه المسيح الدجال. نعم. اقرأ زكريا، أعطي لي زكريا، خلي يقرأ في الهندية بعد هذا، وكذا في حاشية اليونينية. قال أبو عبد الله يعني البخاري: خسأت الكلب بعدته خاسئين مبعدين. خاسئين خاسين قراءة، لا إشكال. نعم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب قول الرجل مرحبا. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليه السلام: مرحبا بابنتي. وقالت أم هاني: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بأم هاني. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا يعني من الأدب أن يقول الرجل لأخيه مرحبا إن جاءه. قال: باب قول الرجل مرحبا. مرحبا يعني لمن يحبه، إذا جاءك صديقك أو حميمك أو قريبك أخوك ابن عمك يزورك ترحب به تقول مرحبا. وهكذا تقول عائشة أن فاطمة رضي الله عنها جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم، ومشيتها كمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مشية فاطمة رضي الله عنها كأنها مشية أبيها صلى الله عليه وسلم. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مقبلة عليه قام، مع إنها قريبة الدار منه، يعني ما هي بعيدة، حجرتها بجوار حجرته، بجوار يعني بيتها ملصق ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت إذا أتت لزيارته يرحب بها صلى الله عليه وسلم. فلما رآها مقبلة قام وقال: مرحبا بابنتي، ثم قبلها بين عينيها، قبلها بين عينيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فالبخاري عقد هذا الباب ليبين أن من الأدب أن يرحب الإنسان بضيفه سواء كان هذا الضيف قريبا أو غريبا. نعم. ولذلك قال: وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليه السلام مرحبا بابنتي. قال: وقالت أم هاني: إن جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأم هاني. هذا مضى معنا بالأمس، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في بيت أم هانئ بمكة يوم الفتح، لما فتح مكة دخل بيت أم هاني وصار يغتسل وابنته فاطمة تستره بثوب، وأم هاني قد خرجت ذهبت تحمي أخا زوجها، ثم جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه حين سمع صوتها؟ فقالت أنا أم هاني إن يا رسول الله، فقال مرحبا بأم هاني. هذا موضع استدلال البخاري هنا. فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرت فلان ابن هبيرة، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، قد أجرنا من أجرت. أم هاني هذه من هي يا إخوان؟ هذه بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمها، وش اسمها يا إخوان؟ ما اسمها؟ اسمها هند، هند بنت أبي طالب، وكنيتها أم هاني، صحبية جليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عندها حتى قبل الهجرة، وإن تأخر إسلامها رضي الله عنها على الصحيح، اختلف في إسلامها فقيل أسلمت قديما وهو بمكة، والأشهر من أقوال أهل السير أن إسلامها تأخر إلى يوم الفتح، وأن زوجها فر حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهلك كافرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها بعد، كما أورد ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمتها في الإصابة، إصابة في تمييز الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها فاعتذرت إليه بكبر السن وكثرة الأولاد، كانت عجوز امرأة كبيرة، فقالت يا رسول الله أنا امرأة عجوز كبيرة يعني لا أصلح لك، ثم ندمت لأنها ضيعت هذه الفرصة أن تكون أما للمؤمنين، فعرضت بعد ذلك نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة عمه وأخت علي وجعفر وعقيل رضي الله عنهم، فاعتذر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرضت نفسها عليه اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم، أورد ذلك فيما أذكر الحافظ ابن حجر في ترجمتها في الإصابة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة، فقالوا يا رسول الله إن حي من ربيعة وبيننا وبينك مضار، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فقال 44 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. هذا كان قبل فرض الزكاة، ولذلك ما ذكر الزكاة إنما ذكر الخمس، لأن هذا كان قبل فرض الزكاة، لأن وفد عبد القيس كانوا حين قدموا في أول الأمر، يعني أول من وفد من العرب على النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة هم وفد عبد القيس. أين ديارهم؟ ديارهم في البحرين. البحرين في ذاك الزمان كان يطلق على منطقة الأحساء، ولذلك قريتهم تسمى جواثة، هي الآن في منطقة الأحساء جواثة، ومسجدهم وهو أول مسجد تجمع فيه الجمعة بعد المدينة حتى قبل مكة، لأن أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة جاء هؤلاء من البحرين يعني من الأحساء، فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة يعني من أقصى شرق الجزيرة العربية، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يقصدون بني تميم، وقتها كانوا ما أسلموا لأنكم تعلمون أن بني تميم تأخر إسلامهم، وإنا لا نخلص إليك إلا في شهر حرام، لأن في أشهر الحرم العرب لا تتقاتل فيأمنون، أما في غير الأشهر الحرم فإن كفار مضر يمنعون المسلمين أن يأتوا من الأحساء إلى المدينة. قالوا فإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونأمر به من وراءنا. قالوا وهذه القرية لما جاءوا إلى المدينة وتعلموا الإسلام ذهبوا يقيمون الصلاة فيها وبنوا مسجدا، هذا المسجد صليت فيه صلاة الجمعة، أول صلاة جمعة تصلى خارج المدينة، فهمنا؟ فقال آمركم بأربعين وأنهاكم عن أربعين، آمركم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، أمرهم بإقامة الصلاة والصوم، وأن يؤدوا خمس ما غنموا، خمس الغنائم، انظروا هنا إيش قال، لا ذكر الزكاة أيضا، ذكر الزكاة يعني كان بعد فرضها، قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم، يعني إذا قاتلتم أهل الشرك تأخذون أربعة الأخماس وخمسا تبعثون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. الحنتمة قالوا هي الجرار الخضر، الجرة من الفخار التي تطلى فتغلق مسامها، مسام الجرة، الجرة إذا وضعت فيها ماء أنها مسام ولذلك يترشح الماء، لكن إذا طليت، إذا طلوها مثلا بالبوية خلاص تغلق المسام، فقالوا الحنتمة هي الجرار الخضر. قال عن الحنتم والدباء، الدباء يعني القرع، القرع هذا الذي يزرع يأخذوه ثم يجوفوه ثم يضعون فيه الأشربة فيسرع التخمر فيها. قال الحنتم والدباء والنقير، النقير جذع النخلة يؤخذ وينقر داخله، ينقر يعني يحفر داخله ثم يوضع فيه الماء، وداخل الماء توضع فيه شيء من الفاكهة إما تمر أو زبيب أو شعير، ثم يغلق تماما لا يدخله الهواء فيتسارع التخمر إليه. قال والمزفت، المزفت يعني الجرار التي تطلى بإيش؟ بالزفت. تعرفون الزفت؟ الزفت هذا الذي ترونه في الطريق في الشارع، هذا الإسفلت، هذا الزفت. المزفت يعني الذي يطلى بالزفت. وفي لفظ قال المقير، والمقير هو المزفت لأن المقير هو الذي طلي بالقار، والقار هو الزفت. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب ما يدعى الناس بآبائهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. لماذا قال باب ما يدعى الناس بآبائهم؟ يعني لا يدعون إلى أمهاتهم، الرجل لا ينسب إلى أمه إنما إلى أبيه، إلا إذا اشتهر بذلك حتى ما عادت تلك النسبة منقصة في حقه فلا بأس، يعني إذا صار اسم شهرة لا يعرف إلا بهذا الاسم، مثل التابع الجليل سيد بني هاشم محمد بن علي بن أبي طالب رحمه الله، وهو من سادات التابعين، أخو الحسن والحسين، فإنه ما اشتهر بنسبته إلى أبيه، يعني ما يقال له محمد بن علي، إنما اشتهر بنسبته إلى أمه فيقال له محمد بن الحنفية، فهذا لا يكون من باب التنقيص إنما من باب الشهرة. ومثله إسماعيل بن علية من أئمة الحديث، إسماعيل بن علية، نعم، ابن تيمية مثلا، نعم، إلى جدته، إلى جدة جده، إلى جدة جده تيمية، فلا يعد هذا منقصة، لكن الأصل أن الرجل لا ينسب إلى أمه إنما ينسب إلى أبيه، إلا من لا أب له، يعني لا لا لا ما نتكلم عن عيسى بن مريم، لا نتكلم يعني في هذه الأمة، ينسب إلى أمه وهو ابن الملاعنة أو الذي ولد من سفاح، إذا ولد من سفاح وأقيم عليها الحد، يعني كانت بكرا فحملت من سفاح وجلدت خلاص انتهى ذنبها، لأن الحدود كفارات، أقيم عليها الحد جلدت إذا خلاص انتهى الذنب، غفر لها بإذن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارات. طيب هذا الولد الآن الذي أتت به ينسب إلى من؟ إلى أمه، فيقال فلان ابن فلانة بنت فلان ابن فلان، وهكذا يمشي نسبه. وهكذا الملاعن، وهكذا ابن الملاعنة، الرجل إذا لاعن امرأته كما فعل هلال بن أمية، هلال بن أمية رضي الله عنه مضى معنا قصته، إذا لاعن وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إليه إن أتت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء، يعني من رماها زوجها به، وإن أتت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية، فأتت به على الصورة المكروهة، فابن الملاعنة ينسب إلى أمه، وإلا الأصل أن الرجل لا ينسب إلى أمه ينسب إلى أبيه، ولا بأس أن ينسب إلى جده، لا بأس أن ينسب إلى جده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولما دخل ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فما عرف من منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل بعضهم قال أيكم محمد؟ قالوا ذاك الأبيض المتكي. فقال ابن عبد المطلب، يعني ابن عبد المطلب. قال قد أجبتك. إذا نسبه إلى جده، فلا بأس أن ينسب الإنسان إلى أبيه الأدنى أو أبيه الأعلى لا بأس في هذا، لكن لا ينسب إلى أمه. والبخاري أورد هذا باب ما يدعى الناس بآبائهم، وذكر هذا الحديث ليرد على من يقول أن الناس في الدنيا ينسبون إلى الآباء وفي الآخرة إلى الأمهات. هذه قال عند العوام، هذه كنا نسمعها حتى ونحن صغار من بعض العجائز، يعني عند العوام يقولون في الدنيا الرجل ينسب إلى أبيه وفي الآخرة ينسب إلى أمه. هذا ليس بصحيح، بل في الدنيا والآخرة أنت لا تنسب إلا إلى أبيك. ولذلك انظروا ماذا أورد البخاري، قال باب ما يدعى الناس بآبائهم، ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. هذا يوم القيامة، ما يقال هذه غدرة فلان ابن فلانة، فلان ابن فلان. معناها حتى في الآخرة أنت لا تنسب إلا إلى أبيك، لا تنسب إلى أمك، كما هو حالك في الدنيا. في الدنيا أنت يقال لك فلان ابن فلان ابن فلان، وفي الآخرة أيضا تنسب إلى أبيك، يقال هذا فلان ابن فلان. وهكذا الغادر، أسأل الله يحفظنا وإياكم من الغدر، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب لا يقول خبثت نفسي، قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا، يعني لا تنسب نفسك إلى الخبث. بعض الناس إذا صحي وهو كئيب، يعني عنده اكتئاب، قديما كانوا يقولون ما لك يا فلان، يقول خبثت نفسي، يعني صحيت ونفسي خبيثة. لا تخبث نفسك، بل قل لقست نفسي، ضاقت نفسي، يعني ضاقت نفسي، ولا تقول خبثت نفسي، لا تنسب نفسك إلى الخبث. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول لقست نفسي. نعم لقست نفسي، ولا تقول خبثت نفسي، لا تنسب نفسك إلى الخبث. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمدا قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول لقست نفسي. تابعه أقيل. باب لا تسب الدهر. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، بيد الليل والنهار. يعني أنا الذي أقلب الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار. وهذا من عادات الجاهلية، فالعرب قبل الإسلام كان إذا نزلت مصيبة على أحدهم يقول: تبا للدهر، أهلك ابني أو أهلك أبي أو أهلك امرأتي أو أصابني بهذه المصيبة، الدهر فعل بي كذا وكذا. الدهر ما فعل لك شيء، الدهر هو الزمان، الليل والنهار، الليل والنهار ما بيدهم شيء. أما الذي قدر عليك ما أصابك هو الله سبحانه وتعالى، فلا تسب الدهر. ولو سببت الدهر وأنت تقصد من أصابك بهذا البلاء فإنك تسب من أصابك، والذي أصابك وقدر عليك ما قدر هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث قال: يؤذيني ابن آدم، هكذا يقول الله عز وجل، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يعني بيدي التصرف الكوني، بيد الله عز وجل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسم العنب الكرمة ولا تقول خيبد الدهر. لا تسم، نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: لا تسم العنب الكرمة ولا تقول خيبد الدهر، فإن الله هو الدهر. لماذا قال لا تسم العنب كرما، مع أن العنب يسمى الكرم؟ لا تسم العنب كرما، قال الكرم هو الإنسان أو المؤمن يعني من الكرامة، فلا تسم به هذا الثمر. نعم أحسن الله إليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن. هذا هو قلب المؤمن. نعم وقد قال إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة كقوله إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة القوة، ليس الشديد بالسرعة يعني ليس القوي البطل الذي يصرع الناس ويغلبهم، لكن القوي البطل هو الذي يغلب غضبه، هو الذي يتغلب على غضبه. قال ليس الشديد بالسرعة لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم أحسن الله إليكم. قال كقوله لا ملك إلا لله، فوصفه بانتهاء الملك، ثم ذكر الملوك أيضا فقال كقوله لا ملك إلا لله، وفي الهندية وهامش اليونينية لا ملك إلا الله، في الطبعة الهندية لا ملك إلا الله، والمعنى واحد، وكذا في هامش اليونينية لا ملك إلا الله، وفي بقية نسخ الصحيح لا ملك إلا لله، يعني الله عز وجل قال أنه هو الملك كما مضى معنا أمس بعد المغرب في درس كتاب التوحيد من هذا الكتاب من هذا الصحيح، لما يقول الله عز وجل أنا الملك. نعم الملك على الحقيقة هو الله عز وجل، لكن الله سمى من عباده من هو ملك، قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها كما أورد البخاري ذلك، وقال الملك أتوني به، إذن سمى بعض عباده ملك، فهمنا؟ فيجوز إطلاق اسم الملك على العبد كما أن الله عز وجل سمى نفسه ملكا فقال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فالله عز وجل سمى نفسه الملك، ويمكن أن يسمى العبيد ملوكا. ولذلك أسماء الله عز وجل على قسمين يا إخوان، أسماء لا تطلق إلا على الله عز وجل ولا يجوز للعبد أن يتسمى بها، كالله، ما أحد يسمي نفسه الله، الله هذا اسم علم على الله سبحانه وتعالى، وكالرحمن، الرحمن لا يسمى بهذا الاسم إلا هو سبحانه وتعالى، وأسماء أخرى صفاتها مشتركة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، يعني يمكن أن يتصف بها الله بهذه الصفات على اللائق به سبحانه وتعالى، يتصف الله بهذه الصفات على اللائق به سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ويتصف به العبد كالرحمة، فيقال فلان رحيم والله رحيم، قال هو الرحمن الرحيم سمى نفسه بالرحيم، والعبد يقال له رحيم، فالله سمى نبيه رحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فسمى نبيه رحيما، وكذا الرؤوف، فالله سمى نفسه رؤوفا وسمى نبيه رؤوفا فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، هكذا، والكريم فيقال الله الكريم، والعبد يقال له عبد الكريم، ويمكن أن يقال فلان كريم، نعم فلان كريم، وهكذا الملك يقال الله الملك وفلان ملك، والله يقول وقال الملك ائتوني به، فسمى عظيم مصر ملكا الذي كان في زمن يوسف، نعم لا العزيز غير، العزيز هو الوزير ما كان الملك، امرأة العزيز التي راودت يوسف زوجها ما كان ملكا، كان عزيز مصر، عزيز مصر نعم، ها اسم العزيز تقصد، نعم كذلك الله عزيز وسمى بعض عباده عزيزا، فقال قالت امرأة العزيز فسمى هذا العبد عزيزا، فهمنا؟ نعم أحسن الله أحسنت. إليكم نعم قرأ. قال ثم ذكر الملوك أيضا فقال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن. نعم. باب قول الرجل فداك أبي وأمي. نعم فداك أبي وأمي أو فداك أبي وأمي، ضبطها هنا في الصحيح بالفتح فقال فداك أبي وأمي، وهما لغتان فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه اللفظة لسعد بن أبي وقاص، لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكذا قالها للزبير، قال فيه الزبير، إيش يعني؟ يعني حديث عبد الله، حديث عبد الله بن الزبير. أما سعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالها له متى؟ يوم إيش؟ يوم أحد، لما قال ارمي سعد فداك أبي وأمي، وقالها للزبير زمن الخندق، لما قال له ابنه عبد الله بن الزبير، عبد الله كان طفلا صغيرا، كان طفلا ابن خمس، كان طفلا ابن خمس سنين، فكان مع النساء والأطفال في حصن حسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ المدينة، الرجال على الثغر والنساء جمعوا مع الأطفال كلهم في حصن حسان خوفا من غدر يهود بني قريظة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جيشه كم كان يوم الخندق يا إخوان؟ كم كان يوم الخندق؟ ما لكم لا تنطقون؟ 3000، كانوا 3000، والعدو كان من الأمام ومن الخلف. قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلما بلغ الخوف بالمسلمين هذا المقدار العظيم حتى أن القلوب بلغت الحناجر، يعني كانت تخرج من شدة الخوف، إذا ازداد الخوف تزداد نبضات القلب، صحيح؟ فبلغ الخوف بهم أنها وصلت القلوب إلى الحناجر، يعني كانت تخرج من شدة الخوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن العدو جاءهم من فوقهم ومن أسفل منهم، يعني من الأمام وراء الخندق وهم الأحزاب، ومن الخوف ومن الخلف من داخل المدينة وهم بنو قريظة، وهم بنو قريظة الذين كانوا في داخل المدينة. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من غدر قريظة، من غدر يهود بعد أن نقضوا العهد. فماذا فعل؟ أخذ من جيشه المكرم 500 فارس، هم 3000، جعل 2500 على الخندق، و500 فارس جعلهم من الوراء من الجنوب من جهة القبلة، يعني من طرف بني قريظة، فرسان جعلهم يحرسون المدينة ليل نهار، دوريات فرسان يركضون ويحمون ويحرسون المدينة، سرية أو كتيبة في الليل وكتيبة في النهار، ويكبرون بأصوات مرتفعة كي يخيفوا اليهود. فكان عبد الله بن الزبير وهو طفل صغير يطلع فوق السور، سور الحصن، وينظر إلى هذه الكتائب من الخيل تركض، وإلى على رأسها على رأس الكتيبة أبوه عبد الله بن الزبير، الزبير بن العوام أحسنت، الذي ينظر هو عبد الله بن الزبير، يرى والده الزبير بن العوام. فلما انتهت الغزاة ذكر لأبيه هو طفل صغير، يقول: رأيتك يا أبتي وأنت على الخيل وأنت على كتيبة الخيل وأنت تكبر تحرس المدينة. قال: رأيتني يا بني؟ قال: نعم رأيتك يا أبتاه. قال: قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم لي يومئذ بين أبويه، يعني قال لي: فداك أبي وأمي، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام يومئذ: فداك أبي وأمي. ولذلك هنا البخاري يقول: باب قول الرجل فداك أبي وأمي، فيه الزبير، يعني فيه حديث الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن الشداد عن علي رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي، أذنه يوم أحد. باب قول الرجل: جعلني الله فداك. وقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. هذا متى قالها؟ في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه يخبر الصحابة أنه منتقل إلى الرفيق الأعلى، فقال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين الخلود في الدنيا وبين ما عنده فاختار جوار ربه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل، قال: إن رجلا خيره الله بين الخلود في الدنيا وبين ما عنده فاختار جوار ربه. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال الناس: ما لهذا الشيخ يبكي؟ لماذا يبكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر رجلا خيره الله بين الخلود في الدنيا وبين أو الموت فاختار جوار ربه، يتكلم عن رجل آخر، لماذا هذا الشيخ يبكي؟ لأنه ما فهمها إلا هو، ما فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر، وعلم أن هذا الرجل المقصود هو ذاته صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، وأنه هو المخير، وأن الذي فهم مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، هو أقرب الناس إليه، ولذلك هو يفهمه ويفهم قصده. ولذلك بكى وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته، فلما كانوا ببعد الطريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، وأن أبو طلحة رضي الله عنه قال أحتسب اقتحم عن بعيره. مو أحتسب أحسب. عندك أحتسب أحسب أحسب. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحسب اقتحم عن بعيره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامد، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. نعم. هذا لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بأمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها. صفية كانت بنية صغيرة حديثة السن، صغيرة السن، وكانت حديثة عهد بعرس، يعني قبل غزو النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، كان تزوجها ابن عمها فهلك عنها كافرا قبحه الله. وكانت صفية رأت في المنام، ذكرت هذا لكم سابقا، أن صفية رأت في المنام أن القمر سقط على حجرها، القمر طاح من السماء على حجرها. مسكينة هي صغيرة ما تفهم في تأويل الرؤى، يعني زي ما يقول على نيتها راحت تقص الرؤيا لزوجها، لما صحيت قالت لزوجها رأيت كذا وكذا، ما كملت الرؤيا وإلا وكلت ذاك الكف وجهها، فلطمها في وجهها حتى اخضر وجهها من شدة اللطمة، وقال تريدين أن تنكحي ملك العرب، يعني تبغى تتزوجي ملك العرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. البلاء موكل بالمنطق، أنت اللي قلت كحال أبي جهل. الله عز وجل ماذا قال لأبي جهل؟ قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هو اللي جابها على نفسه، يوم بدر قال اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا نعلم فأحنه الغداة، يعني اهزمه اليوم. هو اللي دعا على نفسه، هو اللي جابها، قال اللهم أينا كان أقطع للرحم، يقصد نفسه هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا أنا يا هو يا ربي إذا كنت تعلم أنه أن أينا أظلم فأحنه الغداة، يعني اهزمه. فقال الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فاستجاب الله دعاء أبي جهل، استجاب الله دعاءه، هو اللي دعا على نفسه وقال أحنه الغداة يعني اهزمه، فهزمه الله وقتله. وهذا أيضا قال تريدين أن تنكحي ملك العرب، أنت اللي جبت على نفسك، أنت اللي أولت الرؤيا، فأهلكه الله كافرا. ثم وقعت في سهم نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة مضت معنا تعرفونها، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يعتقها وتلحق بأهلها، لأن خيبر بقي فيها اليهود، صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على شطر ما يخرج منها، فخيرها بين أن يعتقها أعتقها وترجع، يعني صارت حرة ترجع إلى أهلها وهم لا زالوا في خيبر. فقالت لا يا رسول الله، بل أمنت بالله ورسوله ورغبت في الله ورسوله، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وما تزوجها إلا وهي مؤمنة قد آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما أسلمت رضوان الله عليها أسلمها إلى أم سليم والدة أنس بن مالك، فكانت عندها أثناء الطريق، لأن الأمة لا يجوز وطؤها إلا باستبراء رحمها بحيضة. فالله عز وجل أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم فحاضت مباشرة صفية رضي الله عنها، حاضت وطهرت في أثناء الطريق وحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها فداه أبي وأمي، بل كلنا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الدنيا بأسرها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجهزت أم سليم صفية رضي الله عنهما وأهدتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح عروسا يبني بصفية رضي الله عنها 3 ليال، وأذن في الصحابة في أن يأتوا على وليمته، وما في شيء، ما في لا ذبائح ولا فيه كباش ولا خرفان، إنما أمر كل إنسان يأتي بما عنده من طعام. فجاء صاحب التمر بتمره، وصاحب الأقط بأقطه، وصاحب السويق بسويقه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأنطاع فبسطت. الأنطاع جمع نطع، والنطع السفرة من الجلد، من الجلد. فبسطت الأنطاع وألقيت فيها هذه الأطعمة، شوية تمر على شوية سويق على شوية أقط، يعني مضير. فحسوا حيثا، فكان ذلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف الصحابة، قالوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بهذه المرأة، هل وطئها بملك اليمين أو بنكاح؟ هم دارين، هل وطئها بملك اليمين أو بنكاح؟ يعني هل هي إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ قالوا ننظر، إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، لأن الحجاب كان ضرب، إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، لأن الأمة لا حجاب عليها، لا حجاب عليها. فقالوا ننظر، إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين. فلما أصبحوا أمر براحلته فرحلت، يعني القصواء، وأمر بشد الهودج عليها على القصواء. فلما شد الرحل عليها خرج ومعه صفية رضي الله عنها، وكانت لا تستطيع أن تدرك ظهر الناقة لقصرها رضي الله عنها، كان فيها قصر في طولها رضي الله عنها، هذا من باب الوصف، فلا بأس إذا كان من باب الوصف وذكر الصفة وليس هو على وجه الانتقاص والعيب، وإلا كان غيبة. فكانت لا تستطيع أن تلحق ظهر البعير، فجلس لها النبي صلى الله عليه وسلم ورفع لها ركبته كي تطأ على فخذه، كي تطأ على فخذه، فرقت على فخذه حتى دخلت داخل الهودج. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الناقة وأرخى السترة، الستار اللي على باب الهودج، فقالوا إذن هذه إحدى أمهات المؤمنين، لو لم تكن من أمهات المؤمنين لما حجبها. فساروا وهم يسيرون في أثناء الطريق عثرت الناقة، يعني تعنقلت، عثرت يعني تعنقلت. يضحك أبو محمد، لابد أحيانا نجيب كلمة عامية عشان تفهموا، عشان تصحصحوا كمان، صح ولا لا، عشان تضحكوا شوية كمان. فلما تعنقلت الناقة، يعني تعثرت، عنقلت يعني تعثرت، لما تعثرت سقط نبينا صلى الله عليه وسلم من على الناقة، وسقطت أم المؤمنين صفية. فاقتحم أبو طلحة، أبو طلحة من هو؟ زوج أم سليم، يعني زوج أم أنس بن مالك. اقتحم من على راحلته، يعني قفز قفزا لشدة الفاجعة، يعني خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يسقط من على الراحلة واجلس أنا أتفرج، يعني تخيل أنت وأبوك ماشيين وأبوك سقط، ماذا تفعل؟ كأنها مصيبة وقعت عليك، تهتم به، ترفعه، صح ولا لا؟ فكيف بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ لو كان أبوك قد سقط لاهتممت به غاية الاهتمام، فكيف به من هو خير من أبي وأبيك وآباء البشر كلهم، صحيح؟ فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك اقتحم أبو طلحة، قفز من على راحلتي من فوق جمري قفزا، وقال فدا لك أبي وأمي يا رسول الله، هل أصابك مكروه؟ هل أصابك مكروه؟ قال لا، لكن عليك بالمرأة، المرأة، يعني حتى في هذا الوقت يفكر في عرضه. وهكذا المسلم، وهكذا الحر الغيور الذي عنده غيرة، يغار على عرضه، على نسائه، ما يرضى أن تنكشف عورتهم، ما يرضى أن تخرج سافرة متبرجة أو يرى منها شيء، هكذا الحر الغيور. وكل مسلم غيور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير من سعد والله أغير مني. وعلي رضي الله عنه يقول لا خير في من لا يغار، لا خير في من لا يغار، يعني الذي لا يغار على عرضه، الذي لا يغار على حرمه، الذي لا يغار على حريمه، هذا لا خير فيه. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وهو قد سقط يحمل هم عرضه صلى الله عليه وسلم، فيقول عليك المرأة، المرأة، طيب هذه من هي؟ هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لأبي طلحة أن ينظر إليها؟ هي سقطت، وربما هذا السقوط يجعل شيئا منها ينكشف. فماذا فعل؟ أخذ رداءه، وقلت لكم مرارا أن لباسهم كان الإزار والرداء، فأخذ رداءه وجعله على وجهه كي لا ينظر إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي لا ينظر إلى أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ ثوبه وألقاه على وجهه ووضع يديه أمام وجهه وسار حتى أتى قرب المرأة، ثم ألقى ثوبه عليها، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشد له الرحل حتى قامت المرأة وأخذت ثيابها وتغطت، ثم ركبت هودجها، وركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته معها في مقدمة الهودج، وقدموا حتى إذا اقتربوا من المدينة صار يقول هذا الدعاء: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ولذلك هذا متى يقال في السفر؟ إذا اقترب الإنسان من داره. بعض الناس إذا قفل من سفره يقول، السنة أن يقول هذا الدعاء إذا اقترب من داره، يعني خرج للمدينة رحت تجيب عمرة مثلا، ما تقول وأنت ذاهب. بعض الناس إذا خرج من مكة يبدأ يقول: لا لسه، أنت شفت المدينة. لكن لما تجي قريب مثلا، توصل مثلا الاتمة مثلا، أو توصل مثلا بيار الماشي، صرت ترى تعاين من بعيد أنوار المدينة وكذا، تقول: آيبون تائبون عابدون، وقتها تقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من المدينة صار يقول ذلك، يعني لما صار يعاين جبال المدينة يقول ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن. نعم، هذا الرجل ولد له غلام وهو أول بنيه، والإنسان إنما يكنى بأكبر أبنائه، فسماه القاسم ليكنى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم، يعني لن نكنيك بكنية نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، يعني لن تقر عينك بذلك أن تكنى بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء يشكوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار، هو من الأنصار، قالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، سمي ابنك عبد الرحمن. طيب، هل يجوز أن يكن الإنسان بكنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف الفقهاء في ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع يوما، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لم أعنك يا رسول الله، إنما قصدت فلانا. فقال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. يعني سمي أولادك محمد، سميه أحمد بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، محمد أو أحمد أو العاقب، هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحاشر، سمي ولدك الحاشر لا إشكال، من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، سميه العاقب، سميه أحمد، سميه محمد، لا إشكال، لأنه يقول: تسموا باسمي، لكن قال: ولا تكنوا بكنيتي، وفي لفظ قال: لا تكتنوا بكنيتي. فهل يجوز؟ اختلف الفقهاء على كم قول؟ على 3 أقوال. القول الأول: المنع المطلق، لا يجوز أن يكن الإنسان بأبي القاسم، لا يجوز أن يكن الإنسان بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الأول. القول الثاني: النهي إنما هو في الجمع بين اسمه وكنيته، فلا يجوز لإنسان أن يتسمى بمحمد وأن يكن بأبي القاسم، قالوا: النهي محمول على الجمع بين اسمه وكنيته صلى الله عليه وسلم. القول الثالث قالوا: إنما النهي في حياته، كي لا ينادى أحد بكنيته في حياته، فتكون هذه الكنية له خاصة. قالوا: والدليل أنه هنا لما قيل له في البقيع: يا أبا القاسم، التفت فقال: لم أعنك، إنما عنيت فلانا يا رسول الله. قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، يعني لا أحد ينادي أحد أبا القاسم إلا أنا. لكن بعد موته صلى الله عليه وسلم قالوا يجوز. إذن هذا القول الثالث. القول الأول هو المنع المطلق في حياته وبعد وفاته، سواء جمع بين الاسم والكنية أو لم يجمع، قالوا هذا النهي مطلق، لا يجوز أن يكنى الإنسان بأبي القاسم. القول الثاني أن النهي محمول على الجمع بين الاسم والكنية. القول الثالث أن النهي في حياته. قالوا ومما يدل على ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمى ابنه محمدا، وهو محمد بن الحنفية المعروف بمحمد بن الحنفية، سمى ابنه محمدا وكناه بأبي القاسم، أبو القاسم محمد بن علي. فلما قيل له في ذلك كيف تكنيه، كيف تكنيه بهذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي. وفي لفظ ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيولد له بعده، قال إن ولد لك بعدي، إن ولد لك بعدي ابن فسمه محمدا وكنه أبا القاسم، قال قد أذن لي. فقالوا إذن الإذن عام للجميع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو خاص بعلي رضي الله عنه، إنما هو للجميع. فقالوا هذا يدل على أن النهي إنما كان في حياته، والله أعلم، والله أعلم، إنما أنا ناقل لكم، أنقل لكم أقوال الفقهاء، ولا أدري يعني أي ذلك هو الأرجح، لكن يعني خلاص انتهت الكنى في الدنيا، ما في إلا هذه الكنية. يا أخي اكتني بأبي عبد الله، بأبي عبد الرحمن، بأبي محمد، بأبي أحمد، بأي اسم صحيح يعني حبقت إلا بس أبو القاسم، شوف لك أي اسم ثاني، قال سمي ابنك عبد الرحمن. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي، نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.